بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فلازال الكلام في القسم الثاني من كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله، وفي بيان الفروق بين المسائل المتشابهة. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق جواز أو ومن الفروق بين النوافل والفرائض أن النفل يجوز قطعه من صلاة وصيام وغيرها، والفرض لا يجوز قطعه لغير سبب إلا الحج، فمن شرع إلا الحج أو العمرة، فمن شرع فيهما فرضا أو نفلا وجب عليه الإتمام. طيب، هذه المسألة يقول من الفروق بين الفرائض والنوافل أن المتطوع أمير نفسه، فله أن يقطع ذلك التطوع ويبطل أجره، لكنه لا يأثم. فلو أن إنسانا صام تطوعا وفي الظهر دعاه شخص على غداء، فقال: فرصة، هذه وليمة جيدة، وذهب وأفطر، لا يأثم بذلك. لو رجع إلى بيته ووجد طعاما جيدا تعلقت به نفسه فأفطر، لا يأثم. وقد مر بنا أن من العلماء من يقول إن المتنفل إذا دخل في صلاة أو صيام، لأن الكلام على الصلاة والصوم، أما ما يتعلق بالتطوعات الأخرى، لأنه ما الذي يبقى معنا من أركان الإسلام؟ يبقى معنا الحج والعمرة والصدقة. الصدقة إذا خرجت من يد الإنسان وسلمها للفقير أو المسكين أو المحتاج أو أي جهة، فليس له أن يرجع فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه والحج والعمرة خاصة. العلماء يقولون إن الحج لا يرفض برفضه، والعمرة لا ترفض برفضها. يعني لو أن الإنسان حج تطوعا وقد حج مرارا ثم وجد زحاما شديدا وهم متجهون إلى عرفة، فقال: إذا كان هذا الزحام يوم عرفة، كيف غدا يوم العيد؟ أنا سألبس الثياب وأرجع، أنا تركت الحج وعلي فدية، سأعطي فدية. الحج لا يرفض برفضه ولا يخرج منه، لا زال محرما، لا يجوز له أن يأتي امرأته، ولا يعقد عقد نكاح، وغير ذلك من الأحكام، حكمه حكم المحرم حتى يتحلل. طالما أنه وقف بعرفة فلا زال في حكم المحرم حتى يطوف بالبيت ويسعى، فإن فاته المبيت بمزدلفة وفاته الرمي والمبيت بمنى، فعلى كل واجب تركه متعمدا عليه دم، ويبقى عليه الطواف والسعي، لا يحل من إحرامه حتى لو لبس الثياب إلا إذا جاء بهما، ويبقى في حكم المحرم، ما يقرب امرأته إلى آخره. وهكذا أيضا المعتمر، لو أنه طاف ثم شعر بتعب أو عرضت له بعض الأعمال يريد أن يذهب ويقضيها ويترك السعي يخرج من العمرة، ليس له ذلك. ما يقول: أنا متطوع والمتطوع أمير نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك، وإنما أنا متنفل. الحج والعمرة خاصة لا يرفضان برفضهما وإن رفضهما، لأن الله عز وجل يقول: وأتموا الحج والعمرة لله، والخلاف في الصلاة والصيام. من أهل العلم من يرى أنك إذا دخلت في صلاة أو صوم تطوعا وجب عليك أن تتم ذلك، لأن الله تعالى يقول: ولا تبطلوا أعمالكم، ومن أهل العلم من يقول طالما أنك متطوع في مثل هذا، وقد جاء فيما يتعلق بالصوم أن له أن يفطر إذا كان متطوعا، وهكذا أيضا الصلاة إذا أقيمت الفريضة جاز له أن يقطع النافلة، وهكذا أيضا بعض الأعذار التي تبيح له أن يخرج من نافلته، لكن الحج والعمرة يختلف. ولهذا قال من الفروق بين الفرائض والنوافل أن النفل يجوز قطعه من صلاة وصيام أي بلا إثم. قال وغيرها، والفرض لا يجوز قطعه لغير سبب إلا الحج والعمرة، فمن شرع فيهما فرضا أو نفلا وجب عليه الإتمام، لأن العلماء يقولون الحج والعمرة لا يرفض برفضه، ويستدلون بقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. أما لو أن الإنسان دخل في نافلة يقول أنا سأقرأ جزءا من القرآن، قرأ ورقتين ثم ترك وقام، ما يلزمه شيء إلا أن يكون نذر أن يقرأ جزءا من القرآن في هذا الوقت، يجب عليه أن يتم لأن هذا نذر، والوفاء بالنذر واجب. كذلك أيضا لو نذر أن يصوم غدا فيجب عليه أن يصوم، يجب عليه الصوم، اللهم إلا أن يمرض أو يكون له عذر، فحينئذ نقول له أفطر واقض يوما مكانه. وهكذا أيضا لو أنه قال سأخرج دعوة إلى الله لمدة أسبوع، خرج يومين ثم بدا له أن يرجع وأن لا يواصل، له ذلك مع أنه قد نوى، لأن هذا من باب التطوع، من باب التطوع والعمل الصالح. لو قال سأسبح الله عز وجل 100 تسبيحة ثم بدا له أن يسبح 50، له ذلك. لو قال سأقرأ صحيح البخاري اليوم كاملا ثم قرأ بعضه وترك، كل هذه أعمال صالحة، أعمال صالحة له أن يقطعها ولا يأثم، بخلاف الفرائض، دخل في صلاة الظهر ليس له أن يقطع ذلك، دخل في صلاة العصر أو الجمعة ليس له أن يقطع ذلك، صام رمضان ليس له أن يقطع ذلك أي لغير عذر، يجب عليه أن يتم. أما إذا كان على سبيل التطوع فالمتطوع أمير نفسه إلا الحج والعمرة، فإنهما لا يرفضان برفضهما. يقول السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقضي في شعبان، أليس هذا دليل على أنها كانت تصوم 6 من شوال؟ أين الدليل على ذلك؟ أين الدليل على ذلك أنها كانت تصوم 6 من شوال؟ هل في الحديث أنها كانت تصوم 6 من شوال ولا تقضي رمضان إلا في شعبان؟ قد مر بنا أن جماهير العلماء سلفا وخلفا يرون أنه من أراد فضيلة الست، من أراد فضيلة الست فعليه أولا أن يصوم رمضان كاملا، فإن كان عليه قضاء قضى ما عليه من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، والتي عليها قضاء من رمضان بسبب حيض أو إنسان مريض أو مسافر أو امرأة مريضة أو سافرت لا بد أن يقضي أولا. وأما ما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فما كانت فيه من تلبية رغبة النبي صلى الله عليه وسلم والاستعداد للقيام بحقه أعظم من أجر صيام 6 من شوال، وليس هناك دليل، ما قالت كنت أصوم 6 من شوال، إنما يتأتى ويستقيم هذا الكلام إذا ورد أنها كانت تصوم 6. وأين هذا للسائل؟ عليه أن يثبت هذا. يقول أمر بعد دفن الميت بتذكير والمواعظ أم بالاستغفار والدعاء له؟ بعد الفراغ من دفن الميت يدعى له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته، دعاء انفراديا لا جماعيا، ما يجتمع كما يحصل من بعض طلاب العلم في بعض الأماكن، يجتمعون وقام واحد منهم اللهم اغفر له وقل آمين، اللهم ثبته قالوا آمين، اللهم ارحمه قالوا آمين، ما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، وإنما قال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. كما أنه لا يشرع بعد الفراغ من الدفن الإتيان بمواعظ محاضرات فوق القبر، لكن لو وصلت الجنازة إلى المقبرة وقالوا انتظروا ما قد حفرنا القبر، اجلسوا حتى نحفر القبر، لا بأس، يقوم واحد ويعظ الناس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب أنهم وصلوا إلى المقبرة والقبر لما يلحد، يعني كان بقي اللحد، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعظهم، وذكر حديث البراء الطويل إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. أما أن نجعل من السنن الرواتب أنه كلما دفن ميت فنقوم نأتي بموعظة، فمن أهل العلم من يرى أن هذا من البدع، ومن هؤلاء الشيخ ابن عثيمين وغيره. وقد كان شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى إذا ذهبنا إلى مقبرة فتبعنا جنازة يطلب من أحد الحاضرين أن يتكلم، وقد طلب مني أن أتكلم مرارا وتكلمت، فلكن هو كان يرى رحمه الله تعالى حديث البراء أنه على عمومه، وكنا نرى هذا تبعا للشيخ، فلما قرأنا في كلام العلماء بان لنا أن الصحيح أن القبر إذا كان لم يتجهز بعد أو بقي على إعداد القبر وحفره شيء لا بأس أن يتكلم إنسان، خير للناس من القيل والقال. وأما إذا كان الناس وصلوا إلى المقبرة والقبر جاهز دفنوا الميت، والدفن ما يستغرق وقتا طويلا، دقائق، ثم بعد ذلك يستغفرون له ويطلبون له الثبات من الله عز وجل والرحمة وينصرفون. طيب إلى هنا.